بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور لا إله إلا هو أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم. اللهم يا ربي يا كريم ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم واعف عنهم. اللهم أوسع مدخلهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكن على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا مثل ما تصوم هذا الشهر أي شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان. إيش الميزة اللي فيه؟ ليش يغفل عنه الناس؟ لأنه بين شهرين عظيمين. هو عند الناس أنهم عظيمين فينسون الوسط وهو أعظم، ليس أعظم من رمضان ولكن أعظم من رجب. لأن رجب إيش؟ شهر إيش؟ شهر حرام من الأشهر الحرم، ورمضان شهر الله المعظم، فلذا يغفل الناس عن هذا الشهر. أعظم ميزة في هذا الشهر ما هي؟ ميزته عن جميع الشهور، فلذا صامه صلى الله عليه وسلم. كان يصوم أكثر. ما أراك يقول زيد أسامة بن زيد ما أراك تصوم شهرا مثل ما تصوم شعبان. ليش؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه. ماشي، لكن ليش أيضا تصومه ما دام يغفلون؟ إذن أكيد له مازية، وهذه الخاصية ليست إلا له. ما هي؟ أنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، فأحب يقول صلى الله عليه وسلم فأحب أن تكون أن ترفع أعمالي وأنا صائم. لي وقفتين، وهل وقفتين أنتم سمعتوا تو مني إيش؟ ترفع الأعمال إلى الله فيصوم صلى الله عليه وسلم. في شيء ثاني حول هذا الموضوع وأيضا يصوم صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ كل اثنين وخميس ليش يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ إيش؟ ترفع في شعبان والاثنين والخميس تعرض. إذن ترفع في شعبان وتعرض كل اثنين وخميس. فيقول صلى الله عليه وسلم أحب وأنا ترفع أعمالي وأنا تعرض أعمالي أن أكون صائما. إذا بغيت عندك مقابلة مع الأمير أو مع الوزير وش تسوي؟ تضبط حالك تكشخ وتزين وتحط وتضبط أمورك وتجيب المشلح وإنسان فيه طيب ما عندك تقول للجيران أعطونا طيب وضبط أمورك. ليش تبي تروح لملك من ملوك الدنيا؟ ضبطت البودي حقك الخارجي. إذا أنت تبي تروح لملك الملوك سبحانه وتعالى وش لازم تضبط؟ تضبط ماذا؟ قلبك، صدرك، ترفع إيمانك، تصوم فيزداد عملك. لما يعرض العبد عليه يقول عبدي هذا صائم فاغفروا له، عبدي هذا في طاعة فاغفروا له. لذا للأسف كثير منا الآن، مو كثير إن شاء الله، بعض الناس في الخليج في شعبان يقول الحق أروح أتمشى لي شهر عشان أجي أصوم. وين راح التمشية فيه؟ في وقت ترفع فيه الأعمال. فتخيل أن ذاك ترفع أعماله وهو في بار، تخيل أن ذاك ترفع أعماله وهو في مسرحية ما وأغاني ساقطة، تخيل أن تلك المرأة ترفع أعمالها وهي على بلاج من بلاجات العالم هنا أو هناك، ولو لم تكن لابسة لبسهم ولكن قريبا من لبسهم. فماذا تريد؟ تغفل عنه الناس، فقلبي لا تغفل عنه فتكون من الغافلين. تخيلتوها؟ إذا القضية ليس اركض قبل ما يجي رمضان، لا، اقعد واطلب ربك في شعبان وصم وتعبد وافعل الخيرات واعط وابذل. والروحة ممدن عليها في شوال، يبقى اسبوعين 10 أيام معليش. هذا أمر عظيم يغفل عن هذه الأمة، وهذا أول موضوع نحققه في هذه الجلسة. مهمة جدا. أما الجلسة الأخرى، أما النقطة الأخرى وهي مهمة، أنا وأنتم نصلي ليش؟ ليش نصلي؟ ها يا أخوان، هو لله نصلي، بس ليش نصلي لله؟ عشان ربي يغفر لنا. فانظر إلى ربي ماذا يقول في هذا الشهر. اسمعوا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم عن أبي ثعلبة أخرى قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان، بقي علينا كم؟ ها؟ كم؟ ليلتين. احنا الآن لا والله بكرة، اليوم 14 13 الليلة، ليلة 14 بكرة، بكرة بالليل شو سيكون؟ بكرة غدا. يقول: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه، اللي في أمريكا في أمريكا، واللي في لندن في لندن، واللي هنا في هنا، واللي في مكة في مكة، واللي يبكي في الكويت موجود يتعبد، واللي هنا صايم بينظر لهم الرب. سينظر الرب إلى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين منهم، فيغفر لكل مؤمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ويمهل الكافرين منهم. بقي واحدة تعور، بقي واحدة توجع، بقي واحدة وهي ليست، وهي الجلسة الثالثة، وهي النقطة الثالثة لي، ولو أني ما ودي أذكرها لكني الحين لأني بتكلم عن المغفرة فأتركها. إذن ربي أبا أطمر هذا الحديث عشان بس ما أقدر أطمره. إذن أكمل الثالثة ويدع أهل الحقد على حقدهم لا يغفر لهم. إذن الكافر يمهله والمؤمن يغفر له، والمؤمن اللي فيه حقد يترك على حقده لا يغفر له. الحديث رواه الطبراني وهو حسن لغيره. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا اثنين. يطلع إلى جميع خلقه فيغفر لكل الناس إلا اثنين. انتبه أنا وياك لنكون منهم، ما حد يضمن عمره ولا حد يزكي نفسه، وذي فرصة حين إذا فيه تخفيضات العالم كلها تركض لها. تخفيضات وش هي؟ 5 دنانير 10 دنانير. هذه محي عفو جماعي للأمة من ربهم. فانتبه، انتبه يا أختي، انتبهوا يا أخواني ألا تكونوا منهم، لأن إذا كنتم منهم مصيبة. اثنين ما يغفر لهم، منهم المشرك، الحمد لله ما احنا مشركين، باقي واحد، والمشاحن الذي بينه وبين أخيه المسلم مشاحنة قطيعة لا يغفر له. عجيبة، كل ليلة اثنين إذا اطلع الله على الخلق يغفر للكل، إذا رفعت الأعمال يغفر للكل إلا المشاحن. اسمعوا ماذا في يوم الاثنين والخميس عندما تعرض الأعمال. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله. فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به. إلا من بينه وبين أخوه شحناء فيقول الله: اتركوا هذين لا يغفر لهما حتى يصطلحا. هذا متى؟ كل اثنين وخميس. إذن كل اثنين وخميس عندما ينظر الله، عندما تعرض الأعمال على الله هناك مغفرة. ليش يا أخوان؟ ليش ربي يغفر الأعمال، يغفر لنا إذا رفعت أعمالنا وإذا عرضت عليه أعمالنا؟ ليش؟ لأنه هو الغفور الرحمن الرحيم، لم يخلقنا ليعذبنا، ما خلقنا إلا للجنة. لذا ونبوك في سورة المؤمنون: ارفع رأسك أنت من أمة محمد. عندما يقول ربي: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، نرثها من من؟ من الكفار. لا، كل من يولد من نفس تكتب له اسمه على الجنة، هذه جنته. فإن مات على لا إله إلا الله أخذها، وإن مات على غير ذلك ورثتها أنت. وأسأل الله أن نرث من هؤلاء أمم من الجنان لا حصر لها ولا عد، وكلما زاد عملك كلما زاد عملك زادت مغفرة ربي لك وزادت الجنان التي ترثها. في واحد يرث جنتين، في واحد يرث 200 جنة، في واحد يرث آلاف الجنان منها الكفار، شوفوا هل هنادك. لذا المسلمون تتحجب، المسلمون ربع، لا تخافون، هو في 5 مليار الآن ونص أو أكثر، أنتم تشكلون 20% منهم، لكن الجنان إذا ما أسلموا ستكون لكم يا أمة محمد. فابشروا وبشروا ولا تنفروا. وهم ماذا سيرثون منا؟ ماذا سيرثون منا؟ النار. لأن العبد إذا ولد كتب اسمه في النار، مكان في النار ومكان في الجنة. فإن مات على لا إله إلا الله خذ الجنة، وإن مات وعي وإن رفض أن يدخل الجنة، لذا قيل إلا من يأبى. فلذا أبشروا وبشروا ولا تنفروا. أنتم أمة محمد أبشروا، فإن محمد صلى الله عليه وسلم تميز من كل الأنبياء بماذا؟ بإيش؟ أنه لم يسأل ربه في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء سألوا ربهم فاستجاب لهم، إلا أنا ادخرتها لكم يوم القيامة. فابشر، فإن شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أمامك، ما دمت تقول اللهم صل وسلم عليه. ادخرها لكم. وإذا سجد عند ربه لن يقوم إلا وقد شفع لكم. إذن هذا أمر لابد أن نعطيه، فنحن أمة بأمر الله أهل الجنة بمغفرة ربي، لكن نريد ألا نغفل. بس إذن لا نغفل عن هذا الشهر، لأنه شهر ترفع فيه الحسنات، فلا نغفل عنه. ليش لا نغفل عنه؟ بطاعة، بصيام، اللي تقدر. تقول عندي شغل، واحد يقول أنا عندي دوام يا دكتور. زين يا حبيب، الخميس والجمعة. ما عندك خميس وجمعة، سبت واحد، سبت وجمعة وأحد عشان نخرج من الخلاف. ما عندك من أهل البلاد تعطل السبت والأحد، سبت واحد. المهم لابد أن يكون لك دخلة في هذا الشهر لو تصوم يوم، فتتبع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه صام. عندما يرفع عملك فقد يكون يرحمك ربي، ما يرفع عملك إلا وأنت صائم. ذاك اليوم اللي صمته رفع عملك فيه. المغفرة العظيم أن ربي قلت لكم يغفر الذنوب إذا رأى أعمالنا. ليش يا أخوان؟ ليش يا أخوان؟ الجواب في سورة النساء، وخلق الإنسان يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كم أنا وأنت نسرح في هالصلاة، لو عملنا ربنا بالوحدة غلبنا. فلذا ينظر إلى هذه الأعمال يقول اغفر لهم، مغفور لكم أجمعين. ووضع شرطا في الاثنين، عندما ترفع الأعمال وعندما تعرض الأعمال، شرط واحد. ألا نكون متشاحنين. طيب ليش؟ ليش هذا الشرط؟ ها يا أخوان، ليش هذا الشرط؟ وضعه ربي ليغفر لك مرتين في الأسبوع ومرة في السنة. ليش يا أخوان؟ ها يا أخوان، لأن من أعظم، لأن إحنا أمرنا بماذا بعد الصلوات بعد العبادة والطاعة؟ أمرنا بماذا؟ أمرنا بعمارة هذه الدنيا، وعمارتها كما قلتها في محاضرة أمس مهمة جدا. عمارة هذه الدنيا إيش؟ عبادة، وليست شيء نسترزق منه. نعم استرزق منه، انا اشتغل جراحه قلب عشان اجيب فلوس، عشان اترزق الله، عشان اصرف على عيالي، عشان اشتري سياره، عشان اشتري بيت، جميل. لكن الاصل فيني انا كمسلم يفرقني عن الكافر ان ياخذ حقه في الدنيا، اما انا فاخذ عمارتي من الدنيا اجرا في الاخره، واثاب عليه، اجيب قروش واخذ منصب، يفتحوا لي الناس الابواب، يقولون هذا الوزير، دخل الوزير، جيب الوزير، رحب المدير، حط المدير، هذا مدير فلان، وتاخذ عليه اجر. هل علمتم لربي سميا؟ لا، هذا دين وامه ليست موجوده الا امه محمد، امه متكامله، دين متكامل ليس فيه زهد يضيع فيه الدنيا. لا، يجب أن أكون متزن. أربعة ضبطهم، وإذا اختل عندك واحد ما أنت مؤمن كامل. لربك عليك حق، أعط رب حقك، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، كل ياخذ حقه، حقوق مقسمة. قوتي وقوتكم في اتزاني على هذه الحقوق. إذا بعض الناس متعبد في المسجد صلي وصوم، جزاك الله خير، من بيصرف عليك ويوكلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لقى له واحد كذا في المسجد، قال من يصرف عليك؟ قال أخي. قال أخيك خير منك. ليش؟ لأن عمارة. إذا تطاقينا في السعودية ولا أنتم في الكويت، وكل بيت ما يكلم الثاني، وهذا وكل موظف طاق مع الثاني، ستعمر الأرض؟ لن تعمر. سنتزوج؟ لا. سننتج؟ لا. عيالنا بيطلعون؟ لا. أمتنا بيطلعون؟ لا. وهو المدخل الوحيد للشيطان في جزيرة العرب، ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده في جزيرة العرب لكنه في كل العالم، فقال إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب. بالنص إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن حرش بينهم. وش أعظم تحريف حرف الشيطان ويفرح به؟ ها يا أخوان، إيه أعظم وش بين الزوجين؟ اسمع يا أخي الشيطان وش قال. الشيطان يوم من الأيام في حديث صحيح نصب عرشه على الماء، جاب عياله كلهم الله يهلكهم واجعل بيننا وبينهم برزخا، قال أيكم أكثر فتنة لبني آدم أقربكم مني منزلة، روحوا خلبوهم لا أدخل وراء بني آدم ذولا، هذا اللي قهرني وأخرجني الله بسببه الجنة من الجنة. فذهبوا كل واحد يخرب في الأرض، فجوه بعد ما راح فقال ها وش سوي؟ قال عملت كذا وكذا، قال وخر عني ليس هذا. قال الثاني عملت كذا وكذا، قال ليس هذا. قال عملت كذا وكذا، قال ليس هذا. قال عملت كذا وكذا، قال ليس هذا. فجاه واحد خبيث مقبل، أسأل الله ينجينا منهم. قال ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، قال أنت هو فالتزمه ودناه منه. إذن قضية تفريق، وإذا تفرق البيت العيال وين يروحون؟ يضيعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك جوائز في الدنيا والآخرة، ومن سمع ومن قال ومن أمن ومن سمع ولم يؤمن. بس ربعنا مو متحركين. طيب ولا يمكن أسئلتي صعبة؟ لا بس أنت أنا ما تجرأني أسألك، أنا على هالحبيبين ذيولا اللي في سني 15 سنة 20 يعني. أنا طبعا شكلا قد أصل 55 لكني في داخلي عمري 15. قولي بصدق بصدق، قولي بصدق بصدق، كل واحد عمره بعمره حر بعمره ولا لا يا ابن أخي؟ إيه كل واحد. أنا عمري 15 في داخلي، تناظرون شكلي 55 بصركم. آمين أجعلها على طاعة. إذن فهمت الفكرة كلها. الشيطان إذا خرب العائلة شو بيسوي؟ بيخرب أمه. إذا طق هنا وطق هنا وطق هنا وخرب منه وخرب منك وطق وذا وجاره راح. لذا من أعظم الذنوب إيش؟ إذا الله أراد أن يفتك بأمه شو يسوي فيهم؟ ها؟ يفرقهم. النص في سورة الأنعام يجعل بأسهم بينهم شديدة، وانظروا يمين يسار وش اللي فرق الأمم وقتلها حوالينا؟ ما فرقهم إلا نفسهم، والشيطان حركهم قتلوا بعضهم فتنة، جعل بأسهم بينهم شديد، ولن يكون بأسهم بينهم شديد إلا إيش؟ إلا إذا افترقوا. لذا أهم شيء يحتفى به في رمضان، شهر رمضان إيش؟ أننا نراجع حساباتنا في شعبان، لأني أنا وأنتم بنصوم رمضان ليش؟ تقرب إلى الله بس ليش؟ عشان يغفر لي. إذا كان ربي لن يغفر لي، أجل أكون أنا ما عندي عقل، فهمت؟ أروح أتعب نفسي وأصوم ولن يغفر لي، لأني مشاحن، لأني قاطع علاقة. اتصل بي أحد الإخوان في رجب، مو في رجب، يمكن في جماد الأولى، كان بيني وبينه مشاحنة وأنا نسيت الموضوع. فلما جاء رمضان قبل 15 رمضان اتصل بي، قال أبو محمد شلونك؟ عساك طيب؟ عساك بخير؟ ترى متأسف وذا كنت ذاكر ما خير، أنا ناسي شو الموضوع. بعد ما سكر وذكرت الهرجة فدعوت له، قلت اللهم يسر أمره واغفر له وتقبل مني ومنه رمضان. عنده حركة هي كلام لا يعني شيء، لكن خاف ألا يغفر له، فأراد أن يستقبل رمضان بماذا؟ بعفو عن المسلمين. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اغفروا لمن في الأرض يغفر لكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الأمور مهمة. بيجيك واحد يقول: ظالمني، ماكل حقي، طاقني، متعدي علي. أناقش امرأة في أبوها، في من؟ في أبوها. مات رحمه الله وإلى الآن لم تسامحه، لأنه إيش؟ كان يأخذ راتبها وأخر زواجها إلى من وصلت يمكن ما أدري كم، يريد أن يأكلها الرواتب. فما زلت وراها وهي رافضة. ما أدعي له أنا وياه يوم القيامة. فهذه ماذا خسرت؟ احنا لو تشوف لك واحد اكرمكم الله قطو بيطب في النار، مو تنزل من سيارك وتدفه وتجي تطب في النار، قطو حيوان يمكنه مؤذي بعد، يطب اكرمكم الله في الزباله ويطلع الزباله وينخ، لكن لانه في حياه تخشى عليه من النار. فما بالك بواحد يعلم أن أبوه بسبب ظلمه قد يذهب إلى النار، أو واحد يرى ابنه يطب في النار يقول خله ما أسامحه خله، أو واحد أخوه ابن أمه أبوه ما أسامحه، أنا وياه أمام رب العالمين يوم القيامة إذا وقفت أعرض مظلمتي. فهذا مسكين. ليش مسكين يا أخوان؟ ليش مسكين ونبوك؟ يلا خذ جائزة محترمة، ما أدري وش السوداء كذا بس شكلها زين. ها؟ إيش؟ الجواب في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا سامحت في الدنيا ولو إن واحد ماكل حلالك من أوله لآخرة، أخذت من كنوز الله. أما إذا قلت أنا وياه عند رب العالمين، مش تبي تأخذ شوية حسنات من هالمخلوق؟ وش عند هالمخلوق؟ تترك كنوز الكنوز، ذيك الكنوز من الرحمن الرحيم من الجنان، وتذهب لشيء واحد تأخذ من شوي حسنات وش تبيبه؟ لذا داعية من الدعاة يقول لي، ماذا يقول لي؟ يقول لي: يا دكتور أنا أفرح إذا أحد آذاني. تفرح إذا أحد آذاك؟ قال لي: والله أني أتلذذ بها وانبسط. واقعد يومين ثلاثة أيام أسبوع أحيانا عشرة أيام على حسب الأذية، كل ما كبرت كل ما أفرح أكثر. قلت: ليش؟ عشان تأخذ من حسناته؟ قال: أعوذ بالله، شبيب حسناته، أنا عندي الرحمن الرحيم وأخذ من ذا المسكين ما في. قال: ألم تعلم قول ربي: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أنا أعفو عنه في لحظته وأخذ أجري من العزيز، والله إنه يقع في قلبي في ساعتها. فأتمتع بهذه السعادة يوم يومين، تعتمد كلمة طقة فلوس شيء أرض على حسب وش الهرجة، لعنة عند إشارة على حسب وش اللي طلعت. وما أكثر ربعنا اللي لعنون عند الإشارات وعند شو يسمونها الدويلة ذي احنا نسميها الدوار، اللي جيتهم الله ليش اغفر، اللهم اغفر له وارحمه، وما لكن يقول ولك مثلها. لكن لعنته فإن كان يستحق اللعنة أخذها، وإن كان لا يستحق جاءتك، وأي دعوة هكذا. إذن هذا أول استقبال لرمضان، أن أستقبله أنا وأنتم بتصفية الحسابات مع الإنسان بسرعة. وأول واحد نصفي مع مين؟ رب العالمين عفو غفور. هالصلاة صفي، لكن خلنا في الخلق، احنا نبي عشان الوالد والوالدة إذا موجودين. طيب هم موجودين، ندعي لهم ونستغفر لهم ونكثر لهم من الدعاء في هذا الشهر وفي غيره، لكن نتذكرهم في هذا الشهر لأن الشهر مغفرة. فيسألون ربهم، ربنا قد متنا ورفعتنا درجات علا ونحن في قبورنا، فعلي ماذا؟ ما عندنا عمل. قال إن ابنك فلان بن فلان بن فلان بن فلان في الرقة في الكويت يدعو لك طول ذاك الشهر بالمغفرة. فيفرح أبوك وهو في قبره أو أمك. فلذا لا تنسون حتى لو كان ميت، وإذا كان حي، إذا كان حي ونبوك شو تسوي به؟ تنطرح على قدم أمك وتقبله، تقول يما سامحيني ترى يمكنني أنا من يومين ثلاثة رفعت الصوت عليك بالخطأ شيء، ها قلتي لي سو ولا سويت، رحت يمين رحت يسار، والزمها وامسكها ليه ما تقول لك يا ولدي قم حشوم عن رجلي. قل يما أنا الجنة عندها، أنا ما أجي أنا أقول أحس وشول أنا بصوم رمضان عشان أدخل الجنة بعد ما غفرت ربي. البداية والانطلاقة من عندك، فلا يأتي 15 رمضان إلا مصفي حسابك مع أمك وأبوك. ثم اذهب إلى زوجتك أو اذهبي إلى زوجك. أتعجب، سألت رجال من الأخوة تو متزوج له شهر للسنة أو سنة، قلت إذا زعلت مع زوجك شو تسوي؟ قال أتركها. قلت كم؟ قال أتركها. يعني يوم يومين ثلاثة أربعة، قال الله أتركها. قلت بقول لك ليه، إذا تحركت أمورك رجعت لها. قال ها؟ قال لي والله. قلت ليش؟ إن شاء الله حالك، الشيطان يضحك عليك، ليش أنت تسوي كذا؟ قال عشان تتأدب. قلت مين متأدبة؟ فأتعجب لمن يضيع وقته مع زوجته، أو الزوجة تضيع وقتها مع زوجها. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم شدد على الزوجة لأن هي الأصل، قد تهجر أكثر، فقالها من باتت في غير فراش زوجها فهي ملعونة. يعني لو قعدت في غرفة ثانية شالت الفراش وراحت لك تعالي من رايح. فلذا هل واحد يحب وحده خليها تلعن؟ ايش فائدة الحب؟ خلطي الحب ذا اي كلام. فهمت قصدي ايش اقصد؟ اذا زوجك طلعت حبيبة رايك براها الحقها، تعالي عذبت ربي ولا شيء، تعالي وارجعي ونتصالح. الزوجة اسمع الزوجة ماذا لها. رسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم عدد ثلاثة، أسأل الله أن أكون وإياكم منهم. بعدين قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أيما امرأة أغضبت زوجها أو غضب عليها زوجها، سواء هو المخطئ ولا هي المخطئة، فقالت: هذه يدي بيدك، لا تكتحل عيني بنوم حتى ترضى، فهي في الجنة. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم سوى هذه كلها؟ لأن التنافر هو مشكلة المشاكل. واحدة عند العيادة أنا داخل العيادة وتكلم بنتها، ظهر بنتها متخاصمة مع زوجها، فتوصيها عند العجوز، ما هي بعجوز بس يعني ما أدري كم، المهم من مرضاها، تقول لها: لا تروحي إلا خليه لين ترتفع عموره ويجيس مثل الكلب. طبعا هذه وصية عجيبة، يجيس مثل الكلب. فهل هذه علاقة؟ ليش أنا زاعل زوجتي؟ وليش أنا أزعل؟ إلا إذا أنا أعلم معرفة تامة أن هجري لزوجتي سيغير طبعا معينا فيها. أما بس طقت في رأسي والله لا ما أكلمها 5 أيام، الخسران مين؟ أنت اللي بضيق صدرك، وأنت اللي بتنكب على وجهك، وأنت اللي بتنحاس، والخسران من هي. فلذا إذا هي تريد الجنة تأتي، وإذا هو يريد الراحة والطمأنينة خبل عبيط. الإخوان في المغرب يسمون خبل عبيط، هذه حقات المصريين والخليجيين، من يزعل على زوجته أكثر من ثانية، خذ حقك منها، قل اللي في خاطرك، لكن لا تقطع العلاقة. وقل اللي في خاطرك بأمرين: ألا تلعن ولا تضرب على وجه، كما قال صلى الله عليه وسلم. قضية عشان ما تختلط علينا أمور. إذن تتعجب من رجال يزعل على ولده. جاني أحد الأخوان قال: أبوي زعلان علي 4 سنين، ما يكلمني ولا يبيني، ولا دخلت طقني. ليش؟ لو جبنا ولدك وذو ربيناه في النار قلنا هذا كذا في نار الدنيا، لا لا لا لا لا لا, لا, لا وقف، تبيه يروح للنار ليه؟ بعض الآباء ما عنده من العقل، بعض الأبناء ما عنده ذاك الدماثة، إذا شاف أبوه زعلان عليه وش يقول؟ أصره، خله يطق لين يطيح في راسه. إذا أنت تعين ولدك على منكر. والله سبحانه وتعالى إيش قال في المائدة، في سورة المائدة إيش قالوا لأبوك؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أتعجب من أم تغضب على ولدها ولا بنتها، بل أتعجب من أم تدعو على بنتها أو أمها. وبعدين من اللي بيتورط فيهم؟ هو إذا دعيت عليه بالمرض وجاه مرض، من اللي بيوديه المستشفى؟ من اللي بيقعد معه؟ إذا دعيت عليه بالصياع والخراب والأشياء، من اللي بيواليه؟ الحكومة عليها منك، هذا ولدك. حتى لو توالت الدولة أنت المتبرر، فليش أدعو بالشر أو باللعن؟ بعض الناس يلعن أبنائه، ليش أطير بركتهم؟ بعدين يقول عيالي ما فيهم خير، لعنهم أنت ما قلت. بس ادعنا بالهداية واكتم. فهذا شهر تسامح. إذن أول نقطة نقولها في هذا الشهر أن نذهب للجيران، خليك مع الجار إيش مغلوب. أتعجب من جار من جيراننا يجمعون الزبالة عندها أكرمكم الله، درامات الزبالة أما كل يدفف على الثاني، فهو شفته مرة يجمعهم، قلت ليش؟ قال يا أخو الجيران يتهاوشون عشان خلح زبالة الجيران، خلوا وسع صدورهم. هذا يبحث عن ماذا؟ لو واحد يقول لا أنا جدار قصير يرقوني، لا أوريك فيه أذبها عند بيته. إيش جارك؟ جارك إذا صفقك عطه وجهك الثاني يصفقك معه، وإذا اعتدى عليك لا تعتدي عليه بل احسن إليه. زميلك في العمل صف حساباتك معه، الأمة كلها سامحها، ارفع شعار استقبال رمضان بالتسامح. إذن هذه أول نقطة لي مع هذا الشهر. النقطة الثانية، تعالوا كيف نستقبل؟ استقبلناه معنويا بالرضا، طيب ايش نستقبل بماذا؟ بالدعاء. يقول المعلى بن فضل: كان الصحابه رضوان الله عليهم يستقبلون الشهر، يستقبلون رمضان قبل 6 أشهر. اذا همي وهمكم هالايام وشو؟ اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا في رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ولازم اخاف. اخاف ليش؟ ليش اخاف انا ابوك؟ اخاف، هذه واحده، اخاف اني ما ادركه، هذه واحده. اذا انا في قلق، بس هذا القلق اسميه ايش؟ قلق إيجابي. إذن هذه واحدة، فأدعي ربي يا رب طول عمري به لين أوصل رمضان. الثانية، إني أسوي فيه ما سويت المرة اللي فاتت، إني قلت إن شاء الله أول ما يجي الشهر أبسوي وبحط وبقوم وبختم في 3، وحطيت وشلت، ويوم جاء الشهر اللي يجرني منه واللي يجرني منك، وبين نوم وبين منه ولا سويت اللي أبي. فأخاف وأقول يا رب تكفى، يا رب يا كريم أني أسوي ما سويت. الثالثة في الخوف، أني أخاف إني يجيني أي شيء يلهيني عن رمضان بمعصية. وش المعصية اللي يرتكبها المصلون في رمضان؟ وهي معصية عظيمة، ظاهرها أنهم يتعبدون، وباطنها أنها معصية عظيمة. وفي آية عظيمة في سورة آل عمران، وش يا أخوان؟ بالأخص في العشر الأواخر، ها؟ إيش؟ لا أنا خاف ذنب، أقول ذنب من الذنوب، ها؟ الغيبة بنجيها، لكن لا يقع فيه الخليج، أهل الخليج عموما، يمكن بعد أهل مصر ذو طاحوا فيها زين، لكن أكثر شيء عندنا هنا الغيبة في كل الأيام. نقول في رمضان خاصة، هي طبعا قد تكون الغلول. الغلول وين يجي الغلول؟ أنك تأخذ شيء من الدولة لك أو تضيع دوامك. فلذا تجي الواحد تقول له يبقى وينك البارح؟ ما داومت، متأخر على الدوام. قال إيه يا أخوي طول بنا ذا الشيخ ذا، ليلة 21 طول بنا ولا نمنا لنا متأخرين. يقول لك ما ينفع لحتي، أنت كلت حرام، ساعتين دوام راحت عليك، وحنا أمة منتجة، لا تقول لي صيام ما صيام، تشتغل تشتغل، وإذا بتتعبد شو تسوي؟ طق إجازة، إجازة من واحد رمضان إلى العيد، حد بيقول لك لا حقك، أنا آخذ إجازة أروح أمريكا، هذاك يأخذ إجازة يروح فيينا، هذا يأخذ إجازة بينحاش من حر الكويت، هذا يأخذ إجازة، هذا يأخذ إجازة بيروح يتعبد. كان أحد الأطباء إجازته في رمضان، فكانوا يتندرون به الناس، فقال لهم يا أخوان أنتم تعالوا تتندرون بي ليش؟ تعالوا أنتم تأخذون إجازة في شهر، بعضكم في شهر أغسطس، بعضكم جولاي، وبعضكم في بين الاثنين، تعالوا العملية، وأنا أشتغل في هالشهور، العمليات اللي في هالشهور تضاعف أضعاف كثيرة اللي في رمضان، فأنتم تقعدون في رمضان لكن تنامون، وهذه السجلات موجودة، أنا أشتغل حالي 90 وأنتم كلكم ما تشتغلون 50، قالوا ها، فبس تضحكون علي، أنا رايح أتعبد على كيفي، أنتم تروحون أمريكا روحوا، لكن لا تنكرون علي إذا رحت مكة، هذا إجازتي أنا حر فيها، لكن متى تنكرون علي؟ إذا قلت قاعد أداوم، وإذا جيت الساعة واحدة ونص سنتين قاعد أسحب نفسي، جيت أوقع وأطلع، أو إيش أسوي؟ أحد الإخوان من 10 سنين أو 8 سنين قاعد جنبه، كنا معزومين على الفطار، قال والله في غرفة وكيل الوزارة مكيف مهنة أحلى منه، وظلام تحت الطاولة، بس الله يعفو عنا، والله اليوم فاتتني صلاة العصر ما قمت إلا 5:30. قال لذاك متى نمت؟ قال بعد صلاة الظهر على طول على الغرفة، غرفة ما يجتمع إلا يوم الثلاثاء، فهذا ضيع وقته، جاي الدوام لكن نايم، داوم ما داوم. إذا نحن ليسنا أمة خائنة، وهذه خيانة، خيانة وغلول، إذا بتداوم إذا بتتعبد داوم، ما حد قالك لا تعبد، دبر عمرك، تبي تقوم الليل بصرك، لكن أعطني حقك. واحد في رمضان جاية أسأله على موضوع، قال والله يا شيخ أنت شفت هذا الطاولة؟ قلت نعم، قال والله أني أشوف أنها سرير، قلت ليش؟ قال ما نمت البارح عند الشيخ الفلاني طول بنا، قلت إن شاء الله حادك، أما أنك ما رحت للشيخ الفلاني صليت لك 3 ركعات ونمت أفضل لك وأحسن لك، أو أنك حتى إجازة 10 أيام في 10 الأواخر لا أحد يحاسبك، تقرأ قرآن، تروح المكة، تروح تقعد مع عيالك، تعبد. فلذا مهمة ألا نعصي الله في رمضان، وكثير منا من يسوي هذا، وبعدين إذا قلت له قال يا أخي صايم، صايم في عينك، صايم قوي، إذن لابد أن ننتبه لهذه النقطة. الأمر الثاني في رمضان اللي خوفني اللي قالها شيخنا وأخونا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، شوفوا هذا الحديث يجب أن أحطه، أنا قلنا من الأول أرفع أول علم التسامح، 2 أن أؤدي حق الدولة في شغلي، عشان ما واحد يقول لي المسلمين ذولا عندك خطي ما يعرفون يشتغلون، إذا الصيام ذا شهر نوم، لا الصيام مو بشهر نوم. الصيام يا تتعبد فيه وتأخذ إجازة وتسهر الليل وتقوم النهار وما ينتنام إلا 4 ساعات 5 ساعات، مو واحد يأخذ إجازة وينام 20 ساعة ما سوى شيء، إذن هذا كسل. لا، إذا أخذت إجازة أحط في بالي أني لن أنام إلا 4 ساعات 5 ساعات بالكثير. أما أنام أقوم أصلي الفجر ونومة، وأقوم الظهر ونومة، وأقوم العصر ونومة، وبعدين تقول ها قالوا إجازة، على عيني وراسي إجازة، لكن وين العبادة؟ قال في الليل إن شاء الله. نم الصبح مقبولة، لا يفوتك الشروق، نم لك 5 ساعات بين الشروق وصلاة الظهر نعمة، من 7 إلى 12 الظهر اقعد في المسجد، العصر اقعد مع المسلمين، أو رح تقبل عيالك، أو رح ود عيالك، أو شيء ينفعك في دينك. إنما نوم لا، شبابنا هالحبيبين ذولا ما في نوم بعد الظهر، كنا في الاعتكاف وإذا صرت أنا أميرهم ما في نوم عقب الظهر خلاص، ما نمتعوا الصبح تنامون لعبة، جميع تعتكفون لا تنامون، وأرغمهم وسحب الفرش وارميها وما في فراش بعد الظهر ولا بعد العصر، خلاص نمت 5 ساعات كم تتنام. فالمهم لابد أن نعملها. الأمر زي ما قلت لكم الذي يجب أن أرفعه وأخاف منه خوفا عظيما، وشو؟ ها؟ قلنا الغلول خلاصنا منه. الغلول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما كان لنبي، الله سبحانه وتعالى يقول وما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. شلون غل؟ يأتي صاحب الذي غل سواء في دوامه خذ 2 ساعة 3 ساعات يجيب حقه قروشة معه شايلها، يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل معه إلى حافة جهنم، فيأخذه الملك منه ويقول ما هذا؟ قال هذا غليته، فيأخذه ويرميه في قاع جهنم ثم يقول ائت به، فيذهب ويجيبه ويطلع به، ثم يأخذ مرة ثانية يقول روح جيبها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلى أن يشاء الله. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتيني أحدكم وعلى منكبيه شاة تفغي ويقول يا رسول الله انقذني، فأقول ما أنا لك بمنقذ. أحد الأخوات الكيسات الفطنات الصالحات الفالحات، وكل نساء الكويت أحسبهن كذلك، من الكويت سمعت مني هذا الكلام، قالت أنا يا دكتور متقاعدة الآن، اشتغلت في الدولة 32 سنة أو أكثر وما عمري كملت الدوام أبدا، 2 ساعة 3 ساعات آكلها، شو أسوي؟ كل ذا في بطني هالحين وأنا جيني تقاعد، شو أسوي؟ فلا تندم مثل الندمة. آخر جاني في المسجد قال يا دكتور أخذت رشوة 10 ملايين من 27 سنة، وال10 ملايين دخلناها ملايين ودخلناها في أرض وما أرض، والآن عندي 730 مليون بين أملاك وبين كاش، والآن بدأ السكر والضغط والعلوم اللي ميب زينة فيني، وأنظر لأبنائي وهم في ذا السيارات رايحين جايين، وهالمرسلسات تجي وتروح، وهالفلل والعلوم السنعة، وسألت نفسي وش بقول لربي؟ قلت والله رح للإفتاء في 730 مليون، شو بقول لك فيها؟ فقضية صعبة. تروح للمفتي اعرض عليه شوف شو يقول لك. أخشان يقول اطلع من مالك كله. إذن الغلول من أسوأ الأشياء، ولن يذكره ابن آدم. ترى قضية من الذكاء أنك تضحك على المدير، بعض الناس يوقع ويمشي. بعض ذا قايل له ابن عمه مرة من المرات عندي مدير في قسم قبله ناقص القسم، عدهم ناقصين، أجي أقول لي يقول تمام إحنا عسكريين في مستشفيات العسكر. مسكت مرة قلت يا أخوي أنت قال لي معطيني 23 التمام، ذولا 17 عديتهم راس راس. قال إيه طول عمرك. قلت وين الستة؟ قال ذولا جماعتي أحضر جماعتي. قلت وليش ما تحضر جماعك؟ قال يذبحوني في الديرة. قلت ما ينفع الحجة، تذكره يوم القيامة. الرابعة، إذن قلت أنا أخاف في رمضان في شعبان من ثلاث: واحد ألا يغفر لي فأناظر يمين يسار إذا أنا عندي مشكلة في التسامح، ولو شك بسيط أدنى شك أرفع السماعة سامحني يا أبو فلان. اثنين أخشى أن أموت قبل أن أصل أو أمرض مرضا لا يجعلني أصوم، فأدعو الله سبحانه وتعالى ليلة نهار أن يبلغني إياه يعيني على قيامه. الثالثة أخشى أن أكرر أخطائي في الأعوام السابقة، فقد وعدت نفسي وربي ولم أفي. الرابعة أخاف بسبب العبادة أن أقع في حرام وهو الغلول وتضييع أموال المسلمين وخيانة ولي الأمر، وكل هذه لا تجوز من صائم، فهي أيضا لا تجوز من مسلم، فكيف من صائم. الخامسة خوفي أن لا أطبق هذا الحديث العظيم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الصيام عن الطعام والشراب. أجل الصيام عن مين؟ إنما الصيام عن اللغو والرفث. الشيطان بكى عندما سمع هذه الآية: لن يعلم لو أنا وأنتم طبقناها ما بقي أحد معه في النار من أمة محمد، وأسأل الله لا يبقي معه أحدا. نعم نسمع الآية قبل. وش الآية شيخنا؟ لا هذه النتيجة آخر شيء. الآية تقول، آية عظيمة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن أول لكل رجل ولكل امرأة، إذا لغيت بلسانك، كذبت، اغتبت، نميت، سويت أي حركات تغضب الله، عاجة في شعبان، لأن تعرف أن في رمضان إذا أنت صائم من معدتك لن ينفعك هذا الصيام، إذا أنت تخرب في النهار والليل بقيل وقال وكثرة كلام. تعلم من وين؟ التأدب من وين؟ التوبة من وين؟ في شعبان. فلذا استقبال رمضان بتوبة، وهو توبة اللسان، وهي من أعظم التوبات، لأن هي اللي تخرب، الباقي مقدور عليه. لكن الأمة كلها اللي يجرها ومشكلتها هاللسان. اضبط لسانك تضبط أمورك، لأننا نتفق كلنا أن أموال الناس كل اللي فلوسه إلا عاد القليل، أشياء الناس ما لنا دعوة فيها، الناس منا متسترين، نسائنا بخير، أمورنا بخير، إلا هاللسان نحتاج وقفة معه. أختي أخوي وأنا نوصي نفسنا الآن ونتعاهد ونوعد نفسنا إن أي لغو لعن شتم كذب غيبة نميمة أننا نتوضأ ونصلي ركعتين في نفس المجلس. كلمتني أحد الأخوات قالت يا دكتور شريطك صيام قلب جميل ورعب، شريط رعب مخيف، لكن جزت توب من الغيبة. قلت لها إذا اغتبتي في نفس المجلس توضأ يصلي ركعتين. قالت صعبة. قلت صعبة النار بعد صعبة ما في. إذا أنت ما تعمل نفسك قضية ما في أحد يبي النار، لو تقول اللي يغتاب يخي اتق الله غيبة قال الله يعفو عنه. وبعدين بكرة مو بكرة بعد دقيقة افتح موضوع ثاني يغتاب، في أحد منا يريد النار؟ لا، لكن الشيطان يجر ألسنتنا علشان الشيطان ما يجينا طقه باللي ما يبيها الركعتين. الشيطان بكى منها لأن ذكروا الله صلوا، لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور فيصلي ركعتين إلا غفر له ذنبه ثم يستغفر الله إلا غفر له ذنبه ثم تلا هذه الآية العظيمة. إذن لا تقولي لي يا أختي ولا تقولوا لي يا أخوان ما نقدر، هل لسان مزعج؟ لا، أي غيبة أي كذب أي شتم أي لعن مع ولدك مع أمك مع أختك مع زوجك مع العامل مع السواق مع الشغالة توضي صركتين لأنك تبيه يستقيم. ووالله وتالله وبالله لا بد أن يستقيم غصب عليه، لأن اللي حركه يطلع منه الشيطان. الشيطان بيقولك لا تطلعه الله لا يوفق العدو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول في الركعتين؟ يقول ما من عبد يقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين مقبلا فيهما بقلبه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول في الحديث الثاني نفس الحديث لكنه قال لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع طفل صغير ركعتين. الشيطان ما يبيها، قال خلى لسانه يقعد لكن الذنوب الثانية ما تروح، لأن إذا غفر له ما تقدم من ذنبه بيصير في الفردوس الأعلى. لذا الركعتين جربوها يا أخوان، ولا أحد يقول لي، تتعجب واحد يطلع من الكويت أو الرياض رأيتهم بعيني وبعد ما يصلي التراويح ساعتين يقول جيب الشاهي ونبوك والقهوة والقدوع، يقعدون في سطح الحرم ثم يفلون الفلة ثم جب وخذ، ويبدون من الشيخ اللي صلابهم إلى الملك أو الأمير، مرورا بالقبيلة مرورا بواحد وشوف ذا الدبة ذا الخبيرة يطيح علينا الحرم ثم صلي. أليس هذا واقع؟ جايين من الرياض ولا من الكويت ولا من القاهرة عشان يغتابون في مصر أو عشان يغتابون في مكة؟ لا، يبون النار؟ لا، ما يبون النار، جاي يتعبد وجاي يلعب بس غصب عليه. لكن لو كان عارف أنه بيأدب نفسه لو طلعت يلسان ترى بتوضى وصلي ركعتين، الشيطان بيقول لا لا لا دخلوا ذا اللسان لا يطلع أبد. لذا ابن مسعود يقول والله ما شيء يحتاج إلى حبس أعظم من اللسان. من اللي حبسه بأمر الله الركعتين، صك عليه فكة. جربوها للي عنده مشكلة في لسانه، ليس غيبة وبس. بعض الناس عنده مشكلة اللعن، وبعض الناس عنده مشكلة أخرى عادة، الله يلعنه الله يلعن أبوه عادة. طيب لعنت أبوه فرجعت على أبوك، أليس هذا بر؟ هذا بر. فلذا من عنده اللعان أو الشتم أو القيل والقال أو غيبة أو نميمة فعليه أن لا يعالج نفسه بسرعة بسرعة متناهية. إذن بسرعة هناك أخطاء الناس يعملونها في شعبان لن تأخذ دقيقة إن شاء الله. الناس كثير من الناس تقوم ليلة النصف من شعبان تخصصها، وبعض الناس تصوم يوم 15 بس 15. ليش صايم 15؟ فضيل. هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم والحديث الذي فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموها، فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر. هذا حديث واهي وهو موضوع لا يصح. أيضا هناك بعض الناس ليس عندنا في الخليج ولكن في بعض بلاد الإسلام يسمون الصلاة الألفية 1000 ركعة، هذه أيضا لم يرد فيها شيء، وحديث عائشة فيها حديث باطل ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا صلاة 6 ركعات ليس صحيح. أيضا قراءة سورة ياسين والإكثار من سورة ياسين في هذا الشهر الفضيل ليس صحيح. أيضا يقولون أن في ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، هذا غير صحيح، فلا يقدر في شهر شعبان. لذا في العامة يقول من يشطب في رمضان في شعبان خلاص الأجل مكتوب، والأجل يكتب ويشطب وين؟ في أي ليلة؟ في ليلة القدر، في ليلة القدر. طيب الرابع وقبل الأخير، أن بعض الناس يعطون طعمة، أنا لحقت عليها، طعمة الوالدين يسمونها، ويسمونها عشاء الوالدين يسوونها في 15 رمضان، هذه ليس لها أصل وليس فيه. أن الناس أنا لحقت عليها أيضا، عندنا إذا صاموا في ليلة يوم 15 يسوون يفطرون على ماذا؟ على تمر ولبن، ويرون أنهم سنة وأن الفطور على لبن مهم جدا، هذا ليس له سند. أيضا هذه فحري بي وبكم أن نتبع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصيام في شعبان. من صام البيض في شعبان أيضا جيد بنية إكثار الصيام في شعبان. من صام 5 أيام 10 أيام 20 يوم 3 أيام 4 أيام خير، لكن لا يخصص 15 يوم 15 بالصيام، فإن الحديث الذي فيه هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت. من هم بهذه 5 التي ذكرتها وكانت أكبر همه، وسوف يراجع حساباته من رجل كان أو امرأة، طرفة أوسع بها صدور كل من عليه دين. عائشة رضي الله عنها تروي حديثا عظيما، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عليه دين يريد أن يقضيه فهو في عون الله، في عون من الله. فقالت عائشة: يا غلام اذهب لي وتدين لي من فلان عشان يكون الله في عوني، لكن الشرط أن تكون عندك همة أن تقضي هذا الدين، فوالله فابشر سيقضيه الله عنك بثلاث: إما أنك ستقضيه في الدنيا، أو سيقضى عنك إذا مت، أو سيتسامح عنك المدين لله فيأخذ أجره من الله. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عظيم، أرحم الراحمين، من تنازل عن مسلم في دينه، من تنازل عنه في دينه يا ربي فابلغه الفردوس الأعلى. اللهم وتنازل عنه وتجاوز. اللهم من تجاوز عن مسلم فتجاوز عنه عن عمله، وارفعه درجات علا، واحشره مع سيد المسلمين مع سيد المرسلين، واجعلني وإياه وإياها اللهم آمين من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.